الأخ يذكر قول ابن القيم أن من أسلم أسلاما معلقا أصبح ناجزا. يقول هل ألا يمكن أن يقال أن من أسلم أسلاما معلقا فهذا الإسلام باطل فكيف يقع ناجزا؟ هل يذكر الأخ صحيح، لكن لا يريد ابن القيم هذا المعنى، إنما يقصد ابن القيم رحمه تعالى أن من أسلم أسلاما معلقا تحول إلى ناجز، هذا قصده، بمعنى أن الإسلام معلق لا يصح. فلتذكر أن الإسلام معلق لا يصح صحيح، ولا يريده ابن القيم، فمن ثم قال ابن القيم صار ناجزا. وعلى كل قول ابن القيم إذا أتى بناقض النواقض حكم على أنه مرتد، ما حكم على أن الإسلام معلق مقبول. ومن ثم حين سؤال الإمام أحمد على اليهودي دخل في الإسلام استهزاء، قال هو مرتد، قال هو مرتد. وكما تفضلت تقول الإسلام هنا قبل من الإمام أحمد في الظاهر ولا عليه من باطنه، كن يقصد وما يقصد، فننظر إلى ظاهره. فكذلك من أصل الإسلام معلق نقبل من هذا الإسلام، ولكن إذا أتى بالإسلام بعد ذلك ما يناقض أصل الإسلام أقمنا عليه الحد، إن كان ردة أقمنا عليه حد الردة، إن كان ما شرط ألغينا هذا الشرط واعتبرناه باطلا. لو أن رجلا قال أسلم على نعبد القبور، طبعا نعرف أن لا يجتمع إسلام وشرك، فنقبل منه الإسلام إذا أسلم وأشرك استتبناه، فإن تاب ولا قتلناه، ونعتبر هذا الشرط باطلا، لأن كل شرط يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. هذا مراد ابن القيم، لا يريد أنه يعني يقبل أنه مسلم، لا، ابن القيم لا يريد هذا المعنى، يريد ابن القيم أن الشرط باطل لاغي، ومن ثم قبله ابن القيم. هذا الصواب، هذا الصواب في هذه المسألة، أن من أسلم إسلاما معلقا نقبله منه، ولكن هذا الشرط الذي شرطه علينا نلغيه، هذا الشرط شرطه علينا نلغيه ولا نعتبره، إنما نعتبر الشروط الصحيحة الموافقة للإسلام. وهذا لا أيضا يختص بقضية الإسلام، أيضا حتى في البيوع، لو أن رجل شرط شرطا فاسدا بإمكانه سيقبله، ثم بعد ذلك لا يعمل بمقتضاه ويلغيه، كما في قصة بريرة في حديث عائشة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فالنبي قال اشترط لهم الولاء، مع أن الولاء لمن أعتق، كيف تشترط لهم الولاء؟ هم ما أعتقوا، هم باعوا، والولاء ليس لمن باع، إنه لمن هو أعتق، لأن النبي اعتبر شرطهم باطلا لما قالوا وشرطوا على عائشة أن يكون لهم الولاء، وأبوا أن يكون الولاء لعائشة لأن هي المعتقة، فقال النبي لا مانع من ذلك، خذيها واشترط لهم الولاء، لأن هذا الشرط باطل، وكل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل ولو قبله الرجل. فلا نقول أن الرجل ما دام قبل يلزم ويفي به، هذا غير صحيح، لأن هذا الشرط باطل، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وعلى هذا فلو أن رجلا قد ارتد عن الإسلام وهرب، وعلى هذا لو أن رجلا قد ارتد عن الإسلام وهرب وأعطاه رجل من المسلمين العهد على أنه إذا أتى ما يقتله، وأتى ولم يسلم، يعتبر هذا الشرط الذي أعطي للمجيء يعتبر باطلا وبالاتفاق، يعني كيف تعطي شرطا يخالف كتاب الله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ هذا الشرط الذي بدلته يعتبر باطلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولا يحق لمسلم يعطي شروطا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا لو أن رجلا قتل مسلما وهرب، لو أن رجلا قتل مسلما وهرب، قال له رجل تعال ونعفو عنك، تعال ونعفو عنك، ثم أتى وقبض عليه ولا عفى عنه، هذا من حقه لا يعفو عنه، إذا عفى هذا جائز، وإذا قال لا لا أريد أن أعفو، فالحرب خدعة، ويجوز أن تشرط على أن يأتي إذا أتى تقيم. لماذا؟ لأن قد ثبت عليه حد بحكم الإسلام، وكل من ثبت عليه حد بحكم الإسلام فيجوز أن تعطيه العاد، ويعتبر هذا باطلا ولاغيا ولا عبرة به، ثم بعد ذلك يقتص منه لأنه يعتبر فاسدا. كيف تعطي شرطا يخالف كتاب الله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هذا لو أن الكفار قتلوا المسلمين وفتكوا بالمسلمين وسرقوا أموال المسلمين ثم ذهبوا إلى ديارهم ولا تستطيع أن تصل إليهم إلا بخديعتهم، فدخل ديارهم بعهد، دخل ديارهم بعهد إذا أردت أن تقتل واحدا منهم على أنه كافر لا يجوز بالإجماع. إذا أردت أن تقتل واحدا منهم على أنه كافر لا يجوز بالإجماع، لأن لا يحل لك أن تنقض العهد. إذا أردت أن تقتله على معنى أنه قتل من المسلمين، على معنى أخذ حق المسلمين، فهذا جائز. وقد خلط بين الصورتين كثير من الناس، خلط بين كثير، حتى من قدامى رح على إمامته ذكر مسألة أولى وهي مسألتان نبه عليهما الإمام ابن تيمية في الصارم، ونبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة. وبعض الناس يجهل، يعرف حكما واحد يجهل حكما الآخر، ويقول كيف تنقض العهد؟ نقض العهد لا يجوز، لا ننازع في نقض العهد، وأن نقض العهد كافر محرم بالاتفاق والإجماع. ولكن أنا إذا دخلت ديار كفار، ونعرف أن الجوازات هذه العصرية هي شروط عرفية بمنزلة الشرط اللفظي، بمعنى أن تلتزم وأن لا تخون وأن لا تغدر وأن لا تقتل وأن لا تسرق، وهذا بمقتضى الدخول بالجواز، هذا لا إشكال فيه. فمن أراد أن يقتل على معنى أنه كافر فهذا لا يجوز قولا واحدا، وهذا ذكر ابن قدامة في المغني، لكنه لا يذكر القول الآخر. إذا قتله ليس لأجل كفره، إنما لأجل أخذ حق المسلمين، فهذا جائز ولا دليل على منعه، وهو الذي أفتى بجوازه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. وأنبه إلى أن هذه المسألة من أهم مسائل الفقه في هذا الباب، ينبغي التنبه للفرق بين الصورتين حتى لا يقع اللبس والغلط.